أخونا رياض ساعاتي على الفالتو بس ما بعرف إذا فيكم تعملوا له انفايت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أن يرزقنا حسن النية. عند قول المؤلف والخلود فيهما أي الجنة والنار، فيجب الإيمان أن المؤمنين يخلدون في الجنة والكافرين يخلدون في النار وأنه لا موت بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملح، يعني مش كبش، أملح أملح كبشون أملح مش ملح لعله هيك، بس لعله هل في شيء معنى يا مليح الوجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، من الملاحة لا من الملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون، كيف الاشرق باب بيكون يرحمكم الله هيك، يعني يتطاولون برؤوسهم، لما واحد مثلا يناديك تشرئب حتى ترى من المنادي، فيشرئبون وينظرون. فيقول، يعني المنادي: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت وكلهم قد رآه، راء همزة على السطر ألف هاء، ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيشرئبون وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه، ثم يقول يعني المنادي ثم يقول منادي ملك من الملائكة ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال المؤلف رحمه الله والإيمان بملائكة الله تعالى أي بوجودهم الإيمان بالملائكة يعني أن نؤمن بأنهم موجودون وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يعني ما أمرهم الله يطيعونه فيه لا يخالفون أمره ويفعلون ما يؤمرون وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون اكتبوا أما إبليس فليس من جنس الملائكة إنما هو أبو الجن فليس من جنس الملائكة والدليل على ذلك قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وين هذه الآية وين فيها دليل على أنه إبليس ليس من الملائكة ذريته لأن الملائكة لا يتوالدون فدل على أن له ذرية فدل على أن له ذرية والملائكة لا يتوالدون يعني إذن إبليس ليس من الملائكة ليش ذكرنا هذه الآية ما ذكرنا الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الواضحة هذه الآية أنه كان من الجن لكن بعض العلماء قالوا كان من الجن معناه كان مستترا عن أعين الناس أما هو فمن الملائكة هذا الكلام غير صحيح باطل لكن قاله بعض العلماء قالوا كان من الجن معناه كان مستترا من جنة عليه الليل يعني أخفاه الليل الذي غاب عقله عن غير طريق الجذب مثلا يقال جنة جنة يعني عقله غلف، كما أن الليل يغلف الإنسان بحيث لا يرى، لا يراه شخص آخر، كذلك العقل يغيب. وفي الحديث الصيام جنة، يعني وقاية، يعني يقيك من المعاصي، من أشياء كثيرة من المعاصي. هذا الجزر، هذا الجيم والنون يفيد التغطية. فبعض العلماء قالوا إبليس كان من الملائكة ثم كفر، وقالوا في الآية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قالوا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون باستثناء ثلاثة، هاروت وماروت وإبليس. وهذا القول لا يعتمد. المعتمد الصحيح أن إبليس كان من الجن، من جنس الجن، ليس من جنس الملائكة، وهو أبو الجن، وكفر، وأن هاروت وماروت ما حصل منهما ما نسب إليهما من المعصية، وتعليمهما السحر للناس ليفرق الناس بين السحر وبين المعجزة حتى لا يلتبس الأمر على الجهال فيخلط بين السحر وبين المعجزة، فكانا يعلمان الناس السحر ويقولان إنما نحن فتنة، أي إنما نحن نعلمكم ما هو شر حتى تجتنبوه، ما فيه ضرر حتى تتجنبوه، حتى تبتعدوا عنه. أما أنهما فتنا بامرأة يقال لها الزهرة فوقعا عليها، أي زنيا بها، فمسخها الله كوكبا، فهذا لا أصل له، هذا فاسد. جمهور الأمة على أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن إبليس ليس منهم، كان فيما مضى قبل أن يكفر يعبد الله مع الملائكة، ثم اعترض على الله فأبلس، طرد من الرحمة. لما كان يعبد الله مع الملائكة كان اسمه عزازيل، عزازيل. قال ابن حجر العسقلاني في الفتح، قال ابن حجر العسقلاني في الفتح، يعني في فتح الباري بعد لا يتولدون نقطة، قال ابن حجر العسقلاني في الفتح، في باب ذكر الملائكة، في باب ذكر الملائكة، ايش يعني باب هنا حاجة؟ الكتاب مقسم الى ابواب، اقسام، يعني يعني في قسم، في القسم الذي ذكر فيه الملائكة، اي بالشابتر مثلا سكشن. إيش قال الآن؟ يبدأ كلامه: وقد جاء في صفة الملائكة، وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا، عن عائشة مرفوعا. لما يكون الحديث مرفوع يعني من كلام من؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون الحديث موقوف يعني كلام الصحابي. أحيانا يقال قال عبد الله بن مسعود مثلا، أو قال أبو هريرة رفعه، يعني نسبه إلى النبي، أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون الحديث مرفوعا معناه أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. الحديث يعني الحديث له تتمة. كيف نكتب جزء من الآية؟ نقول الآية، هنا نقول الحديث. ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه، ابن ماجه هاء فقط بدون نقط، والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا، من حديث أبي ذر يعني أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا: أطت السماء، ألف طاء مشددة ثم تاء، أطت السماء. الأطيت هو الصوت، الجسم لما يضغط، لما يحمل شيئا ثقيلا. أطت السماء وحق لها أن تئط، وحق لها أن تئط. ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، إلا وعليه ملك ساجد. الحديث يعني له تتمة. معنى ساجد أي يصلي، ليس فقط في هيئة السجود، ساجد يعني يصلي. ومنها ما أخرجه الطبراني، ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر، أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، من حديث جابر مرفوعا: ما في السماوات السبع، ما في السماوات السبع موضع قدم، ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر، ولا كف إلا وفيه ملك، ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. يعني في حالة الصلاة، الملائكة هؤلاء في حالة الصلاة، ليس معناه أن بعضهم يكون في حالة القيام إلى يوم القيامة، وبعضهم يكون في حالة الركوع إلى يوم القيامة، وبعضهم في حالة السجود إلى يوم القيامة. لا، معناه يصلون، هذا الآن في الركوع، هذا الآن في السجود، هذا الآن في القيام، لكن من كان في القيام ينزل إلى الركوع بعد ذلك، ثم يرفع ثم إلى السجود، وهكذا. معناه أنهم في حالة الصلاة. في هذا الحديث يفيد أن والذي قبله يفيد أن السماوات السبع مزدحمة بالملائكة، ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فاعتقاد الوهابية أن الله يسكن السماء معناه أن الله يزاحم الملائكة، إن كان لا يوجد موضع كف ولا شبر ولا قدم إلا وفيه ملك، معناه من يكون معهم يزاحمهم، معناه الذي يكون معهم يكون جسما لأنه يكون محمولا ولأنه يكون محصورا. لكن ماذا نفعل بسقم العقول؟ الله يهدي من يشاء. وللطبراني نحوه، وللطبراني نحوه من حديث عائشة، يعني هذا الحديث ما في السماوات السبع إلى آخره رواه الطبراني من حديث جابر، وأيضا رواه من طريق أخرى هي طريق عائشة. نقطة. وذكر في ربيع الأبرار كتاب، وذكر في ربيع الأبرار عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو من سادات التابعين، عن سعيد بن المسيب قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون. تذكر قصة سيدنا إبراهيم في القرآن لما جاءه الملائكة قبل أن يذهبوا إلى مدينة لوط عليه السلام لإنزال العقاب بأهلها، قدم لهم سيدنا إبراهيم طعاما، فلما ما عندما رآهم لا يأكلون توجس منهم خيفة، ما كان يعلم في الأول أنهم ملائكة لأنهم جاءوا متشكرين، قدم لهم طعاما فلم يأكلوا، ولا يشربون ولا يتناكحون لا يتزوجون، ولا يتوالدون لأنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. قد يأتي الملك على هيئة رجل لكن من غير أن تكون له آلة الذكورة، لا يتشكلون بأشكال الإناث، لكن قد يتشكلون بأشكال الذكور من غير أن تكون لهم آلة الذكورة، وقد يتشكلون بأشكال طيور بيضاء جميلة يحصل، لكن لا يتشكلون بأشكال بهائم خبيثة كالقرود والأفاعي والعقارب ونحو ذلك والكلاب، لا يتشكلون بهذا. كان بعض العرب في الجاهلية قبيلة من قبائل العرب، كان من جملة اعتقادهم الفاسد أن الملائكة بنات الله، كانوا يقولون الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. ثروات الجن يعني أغنياء الجن، الله تعالى قال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني أنتم أيها الجاهليون كانت إذا ولدت لأحدكم بنت يدفنها حية خوفا من العار أو خشية الإملاق الفقر، وتحبون الذكور أن يأتيكم أن تلد زوجاتكم الذكور، وتنسبون إلى الله الإناث، تقولون الله له بنات هم الملائكة. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة ظالمة، الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، ليس أصلا بفرع ولا فرعا عن أصل، ليس كمثله شيء. والله تعالى قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فما يصوره هؤلاء النصارى شكل أطفال بنات وأجنحة، هذا لمعتقدهم الفاسد، الملائكة ليسوا هكذا، هذه التماثيل التي لها أجنحة يزعمون أنها صور للملائكة. قال المؤلف رحمه الله ورسله أي أنبيائه، هنا المقصود بالرسل الأنبياء، من كان منهم رسولا ومن كان نبيا غير رسول، ورسله أي أنبيائه، من كان رسولا أرسل بشرع جديد ومن لم يكن كذلك. والنبي غير الرسول، النبي الذي ليس رسولا هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، ما نزل عليه شرع جديد، بل باتباع شرع الرسول الذي قبله. هذا تعريف النبي، النبي إنسان أوحي إليه نزل عليه الوحي باتباع شرع الرسول الذي قبله، لم يوحى إليه بشرع جديد ولا بحكم جديد ولا نزل عليه كتاب فيه تحليل وتحريم، إنما إنسان أوحي إليه أمر بتبليغ الشرع الذي جاء به الرسول الذي قبله. أما الرسول فهو نبي أوحي إليه بشرع جديد ولو بحكم واحد. فالمقصود هنا ورسله يعني من أرسلهم الله، سواء أرسلهم بشرع جديد أم لا، يعني الأنبياء. كل هذا مشمول بقوله ورسله. وأول رسل الله هو سيدنا آدم عليه السلام، وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكتبوا. قال ابن حجر في الفتح: رسالة آدم كانت إلى بنيه، يعني إلى أولاده، وهم موحدون، كانوا على الإيمان، ما كان فيهم كافر، حتى الذي قتل أخاه كان مؤمنا، ما كان كافرا، وهم موحدون، ليعلمهم شريعته. إذن آدم عليه السلام هو أول البشر، وأنزل عليه شرع، إذن هو رسول، نبي رسول. هل يدل الملائكة الرسل؟ نعم الملائكة. الملائكة نعم، الملائكة فيهم رسل لكن ليس فيهم أنبياء. أما الجن ليس فيهم أنبياء وليس فيهم رسل. والنبوة لا تكون إلا في الذكور من البشر، لا تكون في الإناث. يوجد قول لا يعتمد أن مريم كانت نبية، هذا غير صحيح. أما الرسالة فتكون في البشر وتكون في الملائكة. الله تعالى قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. جبريل هو رسول الله إلى الملائكة. قال ابن حجر في الفتح: رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، فاصلة. ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار، هو أول رسول، أول نبي أرسل إلى قوم كفار، يدعوهم إلى التوحيد، انتهى كلام ابن حجر. قاله، يعني ابن حجر ذكر هذا الكلام، قاله في باب صفة الجنة، يعني بالشابتر المتعلق بصفة الجنة من كتابه فتح الباري. يدعوهم إلى التوحيد. نعم، يدعوهم إلى التوحيد. نقطة. ويدل على نبوة آدم من القرآن الكريم، أن بعض الوهابية ينكرون نبوة آدم، وبعضهم ينكر رسالته، يقول فقط كان أبا البشر، وهذا تكذيب للقرآن. ويدل على نبوته من القرآن الكريم قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين سورة آل عمران الآية 33. المراد بالعالمين هنا أي عالمين زمانهم، على عالمين زمانهم، وإلا فإن أفضل الخلق هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خيار الأنبياء خمسة: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأفضلهم محمد. هؤلاء أولو العزم، أولو العزم، العزم يعني هنا القوة في الدين، القوة في الدين. هؤلاء أفضل رسل الله، هؤلاء أفضل خلق الله على الإطلاق، ما خلق الله خلقا أفضل من هؤلاء الخمسة، وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما حواه قلبه الشريف من خشية الله عز وجل. والدليل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما فضل الله تعالى هذه الأمة على سائر الأمم؟ لأنه بعث فيها أفضل خلقه رسولا، نبيا ورسولا. فأفضلية هذه الأمة سببها أفضلية نبيها. هنا وصلنا الجمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إلى هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في سؤال أم نبدأ نهلل؟ وبكم نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.